الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين الحاضرين منهم والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتجب عليه بمعروف لكل من أبويه وإن علوا، وولده وإن سفل، ولو حجبه معسر، ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه، مع فقر من تجب له وعجزه عن كسب. إذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه، يومه وليلته كفطرة، لا بأس من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة، وتسقط بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم أو تستدل بإذنه. وإن امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية الرجوع، وهي على كل بقدر إرثه، وإن كان أب انفرد بها. وتجب عليه لرقيقه ولو آبقا وناشزا، ولا يكلفه مشقا كثيرا، ويريحه وقت قائلة ونوم ولصلاة فرض، وعليه علف بهائمه وسقيها، وإن عجز أجبر على بيع أو إجارة أو ذبح مأكول، وحرم تحملها مشق ولعنها وحلبها ما يضر بولدها، وضرب وجه ووسم فيه، ويجوز في غيره لغرض صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل تتمة لكتاب النفقات، وهي نفقة الأقارب. فإنه ذكر في أول الباب ما يتعلق بنفقة الزوجة وأحكامها، فهذا الفصل في نفقة الأقارب، ويلتحق بالأقارب المماليك من يملكهم من الآدميين، وكذلك يلتحق بهم من يملكهم من البهائم أو ما يملكهم من البهائم. ونفقة الأقارب سواء الولد أو الوالد ثبتت في الكتاب العزيز في قول الله جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ونفقة الوالدين أنها من البر إن كان محتاجين للنفقة، فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وجاء في الصحيحين في شكاية هند امرأة أبي سفيان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أخرجه في الصحيحين. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أطيب الكسب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. أخرجه بعض أهل السنن. قال: وتجب أي النفقة عليه، أي على الإنسان، بمعروف. والمعروف هو ما تعارف الناس عليه مما يكفي المنفق عليه الذي تلزم نفقته لكل من أبويه، أي أبيه وأمه وإن علوا، يدخل فيه أجداده، أو ولده وإن سفل، أو كان في أولاده أو أولاد أولاده وإن سفلوا، ولو حجبه الغني منهم. مثلا أبوه غني وجده فقير، فإنه ينفق على جده إذا لم تكفي نفقة أبيه لجده. وكذلك إذا كان ولده غنيا وولد ولده فقيرا، فإنه ينفق عليه. هذا في المذهب، وإلا فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. وتجب أي النفقة لكل من يرثه، أي فقير يرث قريبه الغني، لكل من يرثه بفرض، كالأخ لأم، فإنه يرثه بفرض. وفرض الأخ لأم دائر بين كم وكم؟ بين السدس وبين الثلث إذا اجتمعوا، إلا إن كان ثمة والد فإن أب فإنه يحجبهم. أو تعصيب مثل ميراث ابن العم، لا برحم، لا إن كان يرثه برحم مثل الخال فإنه لا تجب نفقته على ابن أخته، سوى عمودي النسب. عمودي النسب من هم؟ الآباء والأمهات وإن علوا، الأب والجد وإن علوا، والأم والجدات وإن علونا. فإن النفقة واجبة لهم سواء كان حجب الغني بالفقير أو لا، سوى عمودي النسب مع فقر من تجب له، أي إذا كان هذا المنفق عليه فقير فتجب النفقة له، أو عجزه عن الكسب بأن كان عاجزا عن الكسب كالمريض والمشلول أو المسجون، فإن هؤلاء ينفق عليهم نفقتهن بقدر حاجتهم لفقرهم أو عجزهم عن الكسب. أما إذا كان يكتسب لكنه ناقص في كسبه فهذا لا ينفق عليه، لا تجب النفقة عليه وإنما هي مستحبة. إذا كانت النفقة فاضلة عن قوت نفسه، أي قوت المنفق وقوت زوجته وقوت رقيقه في يومه وليلته، ويدخل في هذا الكسوة والمسكن، قالوا مثل الفطرة، أي كفطرة وهي زكاة الفطر. إذن أول من يقدم بالنفقات نفسه، ثم زوجته، ثم رقيقه، ثم بعد ذلك ولده وإن سفلوا، ثم آباؤه وإن علوا. لا من رأس مالي وثمن ملك وآلة صنعة، فإن النفقة في اليوم والليلة، لكن لا تتعلق النفقة بأن يضرب له من رأس المال جزء أو ثمن ملك في من يملكه من الرقيق أو الأراضي أو غيرها أو آلة صنعة يشاركونه فيها، لا، إنما من غلتها. متى تسقط النفقة عن الأقارب؟ قال وتسقط النفقة، أي نفقة الأقارب، بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم. إذا مضى زمن سنة سنتين ولم يطالب بالنفقة على أقاربه على ولده فإن النفقة تسقط. أما إذا طالبها حاكم خلال هذه المدة، طالبها القاضي، فلا تسقط. أو أنفق عليهم أحد كالزوجة أم الولد أو عمهم ناويا الرجوع على وليهم أو على أبيهم بالمطالبة بالنفقة، وهذا معنى قوله بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم أو تستدن الأقارب بإذن الحاكم، فهنا يرجعون بهذه النفقة على وليهم. طيب، ما حكم الأب أو الزوج إذا امتنع عن النفقة؟ وإن امتنع من النفقة من؟ أي زوج أو قريب وجبت عليه النفقة، فأنفق غيره رجع عليه، أي رجع هذا المنفق على هذا الممتنع، رجع عليه منفق بنية الرجوع، لأنه إن نوى الرجوع رجع عليه، وإن لم ينوي الرجوع تكون صدقة، لا يلزم من ذلك، يكون هذا من باب التبرع. وهي أي النفقة على كل، أي كل واحد من هؤلاء الورثة بقدر إرثهم. مثلا يرث من أخيه إنسان له أخوان، فيجب على هذا الأخ المعسر نفقة من أخويه، مقدارها نصف النصف، لأن كل واحد منهما يرث النصف، فالواجب على هذا هو النصف بقدر إرثه. وإن كان له أب غني انفرد بها، إن كان له أي لهذا الولد أب غني انفرد بها، أي نفقة ولده بعموم قول الله جل وعلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، تجب النفقة أولا على نفسه بعموم الحديث في صحيح مسلم حديث جابر ابدأ بنفسك، ثم على زوجته، ثم تجب عليه لرقيقه حتى لو كان الرقيق آبقا أي هاربا، نعم، وحتى لو كانت الأمة ناشز أي رافضة للعمل عنده أو تمكن نفسها منه، لأن وجوب النفقة على الرقيق هنا لا بعقد النكاح وإنما بعقد الملك، لأنه يجوز لهم في هذه الحال إذا كان العبد آبقا هاربا يبيعه، وإذا كانت الأمة ناشزا يبيعها ويؤدبها، ليس كشأن الزوجة النفقة في مقابل الاستمتاع. وفي نفقة الإنسان على مواليه أن يلبسهم مما يلبس، ويسكنهم من حيث يسكن، ويطعمهم من حيث يطعم، كما جاء في الصحيحين من حديث علي، من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه رؤي عليه جبة على غلامه جبة مثلها، فسئل عن ذلك فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نلبسهم مما نلبس وأن نطعمهم مما نطعم. قال ولا يجوز أن يكلفه، أن يكلف السيد رقيقه عملا مشقا كثيرا، أي لا يطيقه، فإن كلفه أعانه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلفوهم من الأعمال ما لا يطيقون، فإذا كلفتموهم فأعينوهم. ولهذا قال إخوانكم خولكم، جعلهم الله جل وعلا تحت أيديكم. ويجب عليه أن يريحه، أن يريح هذا الرقيق وقت القائلة، القائلة شدة الحر. متى القائلة؟ هل هي قبل الظهر أو بعده؟ الأصل أن القائلة قبل الظهر، لكن قد يستتبع وقتها بعد الظهر. المقصود بها شدة الحر التي يقول الناس فيها أن يستريحون من شدة الحر، فيجب أن يريحه وقت القائلة ووقت نوم ما يقومه بالليل يشتغل، وأداء صلاة فرض، فهذه الأوقات يريحه ولا يشغله، لأن حق الله مقدم على حق الإنسان. وقيدوه بصلاة الفرض لأن صلاة النفل غير واجبة، غير واجبة، ويستحب له أن يدع له وقتا لصلاة النفل فيؤجر على ذلك. يلتحق بهذه المسألة مسألة تأديب السيد أرقاءه، يؤدبهم، لهذا لزوج وأب وسيد تأديب زوجته وولده ورقيقه إذا أذنبوا، إذا عصوا بضرب غير مبرح. وسن أن يعفو عن الرقيق مرة ومرتين، هذا من الحلم، فإن انتهى فالحمد لله، إن لم ينتهي يقول الإمام أحمد يباع أحب إلي، لأنه قد لا تتوافق طبيعتك مع طبيعة هذا الرقيق. والضرب المبرح قال هو الضرب الذي يكسر عظما ويسخب دما ويترك على البدن أثرا، هذا الضرب المبرح. والضرب غير المبرح ما لم يسخب دما أو يكسر عظما أو يترك على البدن أثرا. وضرب الوجه كله حرام سواء ترك أثرا أو لم يترك أثرا، كما سيأتي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبحوا الوجه ولا تضربوه، فإن الله خلق آدم على صورته. قال وعليه، أي يجب عليه، علف بهائمه، مالك البهائم يجب عليه أن يعلف بهائمه وكذلك سقيها. قد جاء في الصحيحين حديث ابن عمر أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. فإن عجز مالك البهائم عن نفقتها إما لكثرتها أو لفقره، فسوي نقول يجبر على بيعها. من يجبره؟ يجبره الحاكم ولي الأمر، أو إجارتها، أو يؤجرها حتى ما تهلك، أو أن يذبح المأكول فيطعمه أو يبيعه لحما، كل ذلك لإزالة هذا الضرر، لأن هذه البهائم تتلف إذا تركت بلا نفقة. وإضاعة المال، وهي مال، إضاعة المال حرام. فإن أبى فإن الحاكم يفعل الأصلح من هذه الثلاثة، أن يبيعها أو يؤجرها أو يذبحها. وينتفع منها حتى لو ماتت بإهابها إذا دبغ، لأن الجيف يملكها صاحبها، فيبقى ملكه للبهيمة حتى بعد موتها. لماذا؟ لينتفع من إهابها، وهو جلدها بالدباغة. في أحكام البهائم يحرم تحميلها مشقا، لأن هذا تعذيب للحيوان. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حوائط المدينة، دخله ثم انفتل إلى الناضح الجمل الذي ينضح عليه، فأصغى إليه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: أين صاحب هذا البعير؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إن البعير يشكوك إلي أنك تحمله ما لا تطيق. وهذه من المعجزات للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه سمع وفهم كلام البهيمة. بل جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يمر على حجر في مكة قبل البعثة، فيسلم الحجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إني أعرفه إلى الآن. فالبهائم لا يجوز تعذيبها، ومن تعذيبها تحميلها من العمل ما يشق عليها. وقد نص العلماء على مسألة إرداف الغير على البهيمة، قالوا: بشرط أن تطيق ذلك. فقد أردف صلى الله عليه وسلم على الحمار، وأردف على البعير بشرط أن تطيق ذلك. وليس من المعهود ركوب البقر أو الثيران أو الغنم، لكن من المعهود أن البقر والثيران تجر العربات، فما جرته أيسر من أن تركب عليه، أن يركب على هذه البهائم. حرم تحميلها مشقا، وحرم لعنها. لا يجوز أن يلعن البهيمة، الله يلعنها، لأنه بلعنها لها يأثم. ولما سمع عليه الصلاة والسلام من يلعن الدابة، قال: لا تتبعنا دابة ملعونة. وليس معنى هذا أنه يخلي سبيلها، لا، هذا تحريم للعنها، لأنه يتعدى ضرر ذلك إلى اللاعن ومن معه. وحرم ضربها على وجهها، لا يضرب البهيم على وجهها، لأن أكرم ما في المخلوق وجهه، أكرم ما في المخلوق ماذا؟ وجهه. ولهذا قال: وحرم لعنها، وحرم حلبها ما يضر بولدها. إذا حلبها فاستوعب الحلب حتى أضر بولدها فهذا آثم، لأنه أضر الولد، وهذا من أنواع التعذيب والظلم والتعدي. وأذكر أن أهل الإبل إذا حلبوا النياق حلبوا ثنو وتركوا ثنوا آخر، فإن الناقة وكذلك البقر لها كم ضرع؟ 4، فيحلب ثنوا، أي المقدم الأول والمؤخر الأول، المقدم الأول والمؤخر، ويترك ثنوا لحوارها. ويجوز أن يحلب الأربع إذا ترك شيئا من الحليب تدره لولدها، لأن هذا الحليب مخلوق في الأصل لمن؟ لولدها. وحرم ضرب وجه، لا يجوز أن يضرب وجه البهيمة. ولما ضرب رجل وجه البهيمة لهاه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذا آذته البهيمة وهو يحلبها التفتت بوجهها تعضه، وهذا يكون في إيش؟ في الإبل، لا سيما الناقة النحوس. والعجيب أن ناقة النحوس غالبا حليبها حلو، حليبها حلو. وهنا يأتي إيراد: هل مثلها المرأة النحوس وطؤها حلو أيضا؟ هذا يحتاج إلى تجربة واستقراء. وقد قيل بهذا يا أخواني، هذا من باب الفوائد يعني، قيل بهذا، فإذا آذته بوجهها أو أرادت عضه أو نطحه جاز أن يضرب ما فيه اتقاء شرها. وهذا مبني على القاعدة الفقهية أن متلف مؤذيه ليس يضمن، متى؟ بعد الدفاع بالتي هي أحسن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. أما أن يضرب الوجه ابتداء فلا. طيب، يريد أن يصرف وجهها، يضرب الرقبة، يضرب الرأس. تأتي مسألة الوسم، وقد نص الفقهاء عليها، وحرم ضرب وجه وسم فيه، أي في الوجه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من وسم الدابة في وجهها أو ضربها في وجهها، خرجه مسلم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وفي الصحيح من حديث أنس قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مربد لنا. أصل المربد الزريبة، هذا المربد، ويراد بالمربد المكان الذي يجفف فيه أهل الزرع ثمار زرعهم تمرا أو عيشا أو شعيرا، غالبا أنه مكان مفتوح يجففون فيه هذه الثمار، يسمى بالمربد. قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مربد لنا. لنا لمن؟ لا لا، أنا لا أسألكم، أما أن يرجع السؤال بسؤال آخر فهذا هو الدواء. لا، يقصد مربد لنا لبني النجار، لبني النجار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، وهم أخوال أبيه عليه الصلاة والسلام، قائله أنس. دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مربد لنا فإذا هو يسم الغنم في آذانها، فدل على جواز وسم الغنم، ودل على جواز الوسم في الأذن، وأن الأذن ليست من الوجه، الأذن ليست من الوجه. وهذا الوسم إنما جاز مع ما فيه من نوع تعذيب لمصلحة أهلها وملاكها، لمصلحة أهلها وملاكها، فتكون الغنمة أو المنيحة تكون دارة لأهلها حليبا فيسيمونها لنفاستها عندهم وليجدوها إذا ضاعت. وهذا مما عرف به العرب أن لهم أوسام في بهائمهم لم يزالوا عليها. في هذا الزمان لما اتسع الناس بهذه التوسعات، بعض الناس ينسى وسمه لعدم الحاجة إليه، لهذه النعمة التي في الناس وفي حاجتهم إليها. ولما كثرت فروعهم عن بطونهم احتاجوا أن يضيفوا مع الوسم شاهدا، أن يضيفوا مع الوسم شاهد، والناس تختلف في هذا الوسم. ففي الإبل كثير منهم يسمها في وجهها، إما في خدها تحت عينها ما يسمى بالرقطة، وهي نقطة أو نقطتين أو ثلاث أو منجل، أو رسمة على الأنف، وهذا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. وجاء فيه وعيد آخر، وإن كان فيه مقال، أن هذه البهيمة تقتص من واسمها في وجهها يوم القيامة، وهذا جار على الأصول، لأنه ظلمها، والله جل وعلا يوم القيامة يقيم ميزان القسط والعدل، فيقتص للمظلوم من ظالمه. وأذكر في أهل الإبل من الأعراب والبدو، إذا نصحناهم في الوسم في الوجه استنكروا هذا واستعظموه، وسبب ذلك أنهم ألفوه من صغرهم ومن آبائهم، فنقل الشيء عن مألوفه من أصعب الأمور. وأذكر إحدى القبائل الشهيرة في رعي الإبل، وجهناهم في رحلاتنا في الدعوة في الربع الخالي، وجدناهم يسمون الإبل في أنوفها تسمى بالرثمة، فنصحناهم وأكثرنا عليهم النصح وبالغنا فيه. فقال شيخ لهم: إذن تغدو إبلنا يا شيخ، تروح تفهق الوسم إلى الرقبة وأنا ضامن أنها ما تروح، افهقه يعني أخره. وهذا هو المناسب في دعوة هؤلاء، نقل الناس عن مألوفاتهم صعب، لكن تحتاج أن تأتي لهم بالمداخل الهينة اللينة التي يقنعون بها وتعينهم على أنفسهم ولا تعين الشيطان عليهم. العناد ما ينفع مع هؤلاء، اعتاد هو وآباؤه وأجداده على هذه المعصية، نقلهم عنها صعب إلا بالأسلوب. فقلت افهق الوسم، أنا ما أقول لا تسم، افهق الرثم خلها في الرقبة، في أعلى الرقبة، والبعير رقبته طويلة. فما زلنا معهم حتى قنع منهم كثير الحمد لله. في مثل هذا يحتاج إلى هذا المنهج. والعجيب أن أحد هؤلاء ممن إبله من الزيان، الإبل ذوات النسل العريق، قال إن النهي خاص بالحمير ليس بالإبل، وهذه من حبائل الشيطان. ما هو فقيه، هذا جاهل، لكن سمع هذا الجواب فعلق في ذهنه لأنه وافق هواه، ولهذا صاحب الهوى يتعلق به دبه كما يقولون. نعم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا موسوما في وجهه، وجه الحمار طويل، والحمار استفاد منه. الحمار الله يعزكم والحاضرين يستفيد منه المزارع في ركوبي والحمل عليه، ويستفيد منه الراعي، ويستفيد منه المتنقل داخل البلد، لأنها أسهل المركوبات مثل السيارة. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحمار ورأى الوسم على وجهه قال: لعن الله من فعل ذلك. وهذا اللعن عام، ما هم مخصوص بماذا؟ بالحمار. لعن الله من فعل ذلك أي وسم في الوجه، فليس هذا خاص بالوجه، ليس هذا خاص بالحمار، هذا دليل على تحريم النهي وأن هذا من كبائر الذنوب. طيب، الوسم يكون في جميع أجزاء البهيمة إلا ما يضره منها، فلا يجوز أن يسمها في دبرها تضرر، أو في وهدة نحرها لأنها رقيقة، إنما في الموضع الذي يتحمل الوسم. ما الوسم؟ إحماء لحديدة بالنار، ثم طبع لهذا الإحماء على جزء من البهيمة حتى تتميز أنها لملك فلان. في الإبل اعتاد الناس أن الوسم يكون على الورك لأنه واضح، ولم تعتد العرب بالوسم على السنام لأن السنام يخفى بالركوب عليه، وإنما الذي شرع في السنام إيش؟ الهدي، إشعار السنام بسلت ناحية منه فيعرف أنها هدي. ويجوز أن يسم الناقة أو الثور أو البقر بيدها أو برقبتها إلا الوجه فإنه حرام. ويحتاج من الوسم ما يحتاج إليه، فإن احتاج إلى تعديد إلى تعدد أو إلى أن يضع مع الوسم شاهدا، والشاهد هو أخص من الوسم ليختص بملك فلان. فهذه ناحية مهمة وهي متجهة على طلاب العلم، خصوصا هذه الأيام، أيام الأمطار والخيرات وخروجهم للتنزه، يمرون على الأذوات، فإذا رأوا هذه الأوسام في الوجيه نبهوا أهلها إلى ذلك ونصحوهم وعلموهم، فإن الشيء إذا كثر طرقه لا بد أن يؤثر في أهله، وأقل ذلك أن ينتشر في الناس العلم والوعي. ويجوز في غيره أي في غير الوجه لغرض صحيح. ما الغرض الصحيح؟ لئلا تضيع بهائمه، هذا الغرض الصحيح، لئلا تضيع بهائمه. فإن كان يسم لغرض غير صحيح ليزين إبله فيسمها بوسم من إبلهم زيان، هذا غرض صحيح ولا غير صحيح؟ هذا غرض فاسد فيه التدليس والتلبيس واللف والدوران. ينضاف إلى هذا مسائل: ما حكم خصي الحيوان؟ يقول الفقهاء: ويكره اختصاء الحيوان، والصحيح أن هذا لا يكره، فإن كان إخصاؤه لمنفعة ليطيب لحمه فهذا مباح، بل سنة أن يضحي بكبشين أقرنين موجوئين أي مخصيين، لأن الإخصاء تذكر يعود عليه بالمنفعة في لحمه وشحمه. لكن المكروه يكره أن يخصي رقيقه، لأن الشريعة متشوفة للتناسل والتولد. تأتي مسألة: نعم يكره، لا ما يحرم، يكره لأنه يملكه فجاز له أن يخصيه. لماذا؟ ليدخل على محارمه ويخدم أهله. وكان الملوك والوجهاء يتخذون هؤلاء المخصيين لأنهم يملكوا هذا الرقيق. المسألة الشهيرة الآن عند أهل البوادي وهو أن يريح البهيمة بذبحها سواء مريضة أو فيها شيء، يقول أذبحها أريحها، هذا حرام. ولهذا قال: وحرم ذبح لغير مأكول لإراحة، لإراحة. هذه ما تتعلق بنفقة الأقارب، وأولهم الأولاد ثم الآباء ثم الإخوان على قدر إرثهم، ثم نفقة المماليك، ثم نفقة البهائم وما يتعلق بها. نعم، أي إذا حللها ليأكلها فجائز قبل أن تموت، حللها بمعنى دكاها، سمي تحليلا لأنها لو ماتت صارت حراما، تحليلها بذكاتها وذكر اسم الله عليها لتؤكل، سواء أكلها هو أو دفعها لمن يأكلها. نعم، ما يخالف، هذا جائز. يسأل أخوكم عن القراءة ورقية الحيوان والبهيمة المريضة، نعم هذه جائزة، جائزة لمنفعة أصحابها سواء قرأ عليها مباشرة أو جاء لها بماء مقري أو بعزاء مقري بها مكتوبة باللغة العربية وبمباح بما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا جائز. نعم، والعين تسرع إلى البهائم، وأكثر ما تسرع إليه العين الإبل، لأن الله جعلها جمال، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. فالإبل يسرع إليها العين والنفس والحسد، لأن النفوس متطلعة إليها، لا سيما ما تميزت بطول أو بجمال أو بلون أو بوبرة، تسرع إليها النفوس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: العين حق تدخل الجمل القدرة وتدخل الرجل القبرة. أي نعم، نعم، لا مانع، لا مانع، كل ما ملكه، كل ما تملكه الإنسان ينتفع به وخشي عليه العين جاز رقيته، إلا الوساوس، ينتبه من الوسواس. أي نعم، المنازل أليس يشرع عند نزولها بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، في قول الله جل وعلا: قل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. أي نعم، نعم، في شيء؟ النفقة ولا النفخ؟ النفقة إلى أن يغتني الولد، وجمهور أهل العلم قالوا إلى أن يكتسب، إلى أن يكتسب، ومنهم من قال إلى البلوغ بحسب ذلك. والمذهب كما سمعت ينفق عليه إذا كان فقيرا أو عاجزا عن الاكتساب، هذا المذهب. نعم. ولا أمرنهم فلا يبتكن أذان. نعم، يعني يقصون الآذان ويخرقونها تقربا للشياطين لا الوسم. الوسم فعله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون ومعتوه، والأحق بها أم ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أب ثم أمهاته كذلك، ثم جد ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين ثم لأم ثم لأب، ثم خالة ثم عمة، ثم بنت أخ وأخت، ثم بنت عم وعمة، ثم بنت عم أب وعمته على ما فصل، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، وشرط كونه محرما لأنثى، ثم لذي رحم ثم لحاكم. ولا تثبت لمن فيه رق، ولا لكافر على مسلم، ولا لفاسق، ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد، وإن أراد أحد أبويه نقله إلى بلد آمن، وطرقه مسافة قصر فأكثر ليسكنه فأب أحق. عندك وطرقه أظنه وطريقه. نعم. وإن أراد أحد أبويه نقله إلى بلد آمن، وطريقه مسافة قصر فأكثر ليسكنه فأب أحق، أو إلى قريب للسكنى فأم، ولحاجة مع بعد أولى فمقيم. وإذا بلغ صبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه، ولا يقر محظون بيد من لا يصونه ويصلحه، وتكون بنت 7 عند أب أو من يقوم مقامه إلى زفاف. نعم. هذا الفصل يتعلق بالحضانة، والحضانة مأخوذ من الحضن وهو الضم، لأن الحاضن يضم هذا الصغير إليه ليربيه ويعوده، ويسمى كافل الطفل والمجنون والمعتو يسمى حاضنا له. لماذا تجب الحضانة؟ تجب الحضانة لمصلحة المحظوظ، ولهذا قال: وتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون ومعتوه. صغير إلى البلوغ، وقيل إلى 7 كما سيأتي في التفصيل. ومجنون وهو مختل العقل أو ذاهب العقل، والمعتوه مختله. لماذا تجب الحضانة؟ لمصلحتهم، لحفظهم، فيصانون عما يضرهم ويربون بالعمل الصالح. من الأحق بالحضانة؟ الأحق بها أم، لأنها أشفق، بشرط أن تكون الأم لها الأهلية، لا تكون فاسقة ولا كافرة ولا منشغلة، ولا كما سيأتي إيش في قولهم أن لا يقر المحظوم بيد من لا يحفظه ولا يصونه. فتكون الحضانة بيد الأم إذا كانت حاضرة وقبلت على ذلك لأنها الأشفق. نعم، الأب يشفق، لكن هي في الأصل أشد شفقة، هذا إذا تنازع، أما إذا تصالح ما أن فيها كلام. ثم بعد الأم أمهاتها القربى فالقربى، لأن النساء أقدر على مراعاة الصغار، وتقدم المرأة التي تلد لها أولاد على المرأة التي لا تلد، لأن هذه التي تلد جربت الحنان والشفقة. ثم ثالثا الأب، لأنه أصل نسب هذا الطفل والمجنون والمعتوه. ثم رابعا أمهاته، أي أمهات الأب كذلك، أي القربة فالقربة، فالأم القريبة أقرب من الجدة إن تنازع في المحظون، أم وجدة قدمت الأم، إن تنازعت في المحظون أم أب وأم أم تقدم من الأصلح، وهي أم الأم إذا كانت أصلح. ثم خامسا أخت لأبوين، أي الأخت الشقيقة، لأنها أقوى في قرابتها لمن لهذا المحظوظ. ثم أخت لأم، لأنهن نساء يدلين بالنساء. ثم هذه كما السابعة ثم أمهاته ثم أمهاتها هذه السادس، ثم أخت لأبوين الشقيقة هذه السابع، ثم أخت لأم هذه الثامنة، ثم أخت لأب هذه التاسعة، أخته لأبه وهي تأتي بعد أخته لأمه، ثم عاشرا خالة لأبوين أي الخالة الشقيقة وهي أخت أم المحظون، ثم خالة لأم، ثم خالة لأب. لو تنازع الآن في المحظون أبوه مع خالته من يقدم؟ الأب يقدم، وهذا معنى قول الفقهاء ثم ثم ثم. ثم عمة لأبوين أي العمة الشقيقة، ثم عمة لأم، ثم لأب، ثم بنت أخ ابنة الأخ الشقيق، ثم ابنة الأخ لأم، ثم ابنة الأخ لأب، وبعدها بنت أخت لأبوين بنت الأخت الشقيقة، ثم بنت الأخت لأب، ثم لأم، ثم بنت الأخت لأب، ثم بنت العم الشقيق، ثم بنت العم لأب، ثم بنت العم لأم، ثم لأب، وهكذا بنت العمة الشقيقة، ثم بنت العمة لأم، ثم بنت العمة لمن؟ لأب. ثم عم أب شقيق، ثم عم الأب لأم، ثم عم الأب لأب، ثم بنت عمته أي بنت عمة الأب الشقيقة، ثم بنت العم لأم، ثم بنت العم لأب، على ما فصل في التفصيل المتقدم. ثم تكون الحضانة لباقي العصبات، عصبة المحظون لا عصبة أبي، عصبة المحظون الأقرب فالأقرب، أي أن الأشقاء يقدمون على الإخوة لمن؟ لأب، وبنو الأشقة يقدمون على بني الإخوة لأب. متى يحصل هذا النزاع؟ إذا كان المحظون له قيمة، إما شرف في نسبه أو وراه دراهم، فيتنازع في حضانته الناس، إن تنازعوا حكم الحاكم بهذا الترتيب، بهذا الترتيب. قال ويشترط كونه أي العصبة محرما لأنثى، سواء محرم برضاع أو محرما بمصاهرة زوج أمها، إن كان زوج الأم ولد عمها فصار محرما لها لأنها ربيبته، أن يكون محرما لهذه الأنثى. ولهذا لا يصح للأنثى حضانة ابن عمها عليكم السلام، لا يجوز للأنثى أن يحضنها ابن عمها لأنه ليس محرما لها، ليس محرما لها. وإن كانت أخت المحظونة عند ابن عمها فإن الحضانة للأخت، أي لكن لو تشاح ابن العم لأن أخته عندها مع غيره هو ليس محرما لها، هذا ابن العم الذي عنده أخت المحظونة ليس محرما لها، وإن كان يحرم نكاحه منها لكن ليس تأبيدا وإنما توقيتا على التوقيت. هذه مسائل جليلة عني العلماء بها عند المشاحة، وقد يقول قائل هل تأتي المشاحة فيها المسائل؟ نقول نعم، محاكم الأحوال الشخصية مليئة بهذه القضايا، وأشد ما فيها ثلاث قضايا: الحضانة والنفقة والزيارة، لأنه يحصل التعاسر بين المتطلقين، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، أو يريد إضرارا بها أو تريد هي إضرارا به من خلال هؤلاء الأولاد المحظونين. ثم بعد هؤلاء العصبات، نفرض أن هذا المحظون ليس له عصبات، تكون الحضانة لذي رحم ذكرا أو أنثى وأولادهم بحسب الترتيب للخال وأبناء الخال. ثم بعد هؤلاء من ذوي الأرحام تكون للحاكم، الحاكم آخر من يتولى الحضانة، لأن الحاكم المراد به هنا ولي الأمر، لعموم الحديث أنا ولي من لا ولي له. ترجع الحضانة لهذا الحاكم لأن فيها مصلحة من؟ المحظوظ. ولهذا القاعدة المضطردة أن الحضانة لمصلحة المحظوظ. نسمع عند بعض الناس يقول الحضانة حق للمحظوظ، لا، ليس حق للمحظوظ محظ، بل حق للمحظوظ وحق لحاضنه، لكن يقال الحضانة يراعى فيها مصلحة المحظوظ، هذا حق. أما يقال حق للمحظوظ هذا فيه تجوز. طيب حق الحاضن أما كانت أو جدة أو أبا أو آبائه أو جداته لهم حق في هذا المحظوظ من حيث الشفقة عليه وتربيته. قال ولا تثبت هذه موانع الحضانة أو مسقطاتها، لا تثبت الحضانة لمن فيه رق. من الذي فيه رق؟ المملوك، أمه رقيقة أو مبعضة ليس لها الحضانة لأنها ما تملك نفسها، أو كان أمهاتها فيهن رق أو أبوه فيه رق، من كان من هؤلاء الحاضنين فيه رق فتسقط حضانته سواء رق كامل أو رق مبعض. هذا الأول. الثاني ممن تسقط حضانته لا حضانة لكافر على مسلم، لأن هذه الحضانة فيها جعل للكافر على المسلم سبيل، والله جل وعلا يقول ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين على المؤمنين سبيلا، ولأنه يخشى عليه أن يفتنه عن دينه لما جاء في الصحيح ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه، الصغير يتطبع ويتأثر بمن؟ بأبويه، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. الثالث ممن تسقط حضانتهم الفاسق، مثلا حصل أن تنازع الأبوان بعد الطلاق بالحضانة، قال الأب أنا أبي الحضانة وقالت الأم أنا أريد الحضانة، فمن كان فاسقا وهو أولى تسقط حضانته بفسقه. كيف الفسق؟ فعل الكبيرة بأن تخرج المرأة مع الرجال أو يثبت عليها أنها تشاهد المشاهد والمقاطع المحرمة أو لسوء أدبها، هذا ينعكس على المحظوظ. أو تثبت المرأة أن الرجل لا يصلي مع الجماعة أو أنه يتعاطى الخمر أو المخدرات، البلايا واجد. فهذا الفسق من مفسدات إيش؟ من مسقطات الحضانة. الرابع من مسقطات الحضانة قولهم ولا حضانة لامرأة مزوجة بأجنبي من محظون حين عقد. إن تزوجت أم أو جدات المحظون من أجنبي، أما إن تزوجت من أخيه فليس أخوه بأجنبي، يصير عم المحظون. إن تزوجت من أجنبي فهذا يسقط حقها في الحضانة من حين العقد لا من الدخول، لأنه بالعقد تكون زوجة. ودليله ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلقها زوجها ويريد أن يأخذ ابنها، فقال هو لك ما لم تنكحي، هو لك ما لم تنكحي، وفي رواية أنت أحق به ما لم تنكحي، فأفاد في قوله ما لم تنكحي أن نكاحها من أجنبي يسقط حقها في الحضانة. لماذا؟ لأنها مملوكة للزوج في منافعها في وقتها وفي قضاء وطره، وهذا يتنافى مع حق المحظون بمصلحته. مسألة السفر بالمحظون عند التنازع، قال وإذا أراد أحد أبويه يعني الأب أو الأم نقله إلى بلد آمن، وطريقه طريق البلد الآمن مسافة قصر فأكثر ليسكنه، فأب أحق، فالأحق هنا بأخذه لهذا البلد الآمن أبوه بشرط أن يكون البلد آمنا، فإن كان البلد غير آمن فلا يمكن ذلك. مثاله الآن في بلاد الشام مع ما فيها من المصائب، طلق الرجل زوجته، والزوجة من بلاد الشام تريد أن تأخذ ابنها معها إلى بلاد الشام، وهي غير آمنة فيها ما فيها من البلاء، لا تمكن من ذلك مراعاة لمصلحة من؟ المحظون. وإذا كان البلد قريب مثل ما بين عنيزه وبريده، مثل من الرياض الخرج، فهذه ليست مسافة قصر. أما إذا كان الطريق مسافة قصر فالأحق بهذا المولود هو أبوه، لأن الأب هو الذي يقوم في العادة على تربية الابن وتأديبه، وهو ينسب إليه لا ينسب إلى أمه. إذ لو بقي ببلد أمه وهي غير آمنة لكان فيه الضياع. ولهذا ينص في الحضانة على أن المرأة لا تسافر بالمحظون إلا بعد استئذان القاضي، وهذا في عمل القضاء الآن أن لا يسافر به خارج البلد، خارج البلد، لأن البلد الواحد أمانه مترابط، أو إلى بلد قريب دون المسافة للسكنة فأم هي أحق من الأب. الأبوان واحد في الرياض والثاني في الخرج وطلقها، وما بين الخرج والرياض أقل مسافة قصر. نعم كانت الفتوى قديما أن الخرج يقصر فيه الصلاة لما كان متباعد عن الرياض 80 كيلا، لكن الخرج دنا للرياض شمالا والرياض اتسع جنوبا، فصارت المسافة بينهما أقل من كم؟ من 80 كيلا. والحال هذا الحال كذلك فيما بين جدة ومكة، فإن المسافة الآن أقل من كم؟ أقل من 54 كيلا في حد العمران ما بين مكة غربا وجدة شرقا. إن طلق الرجل زوجته هي في الخرج وهو في الرياض، أرادت أن تأخذ المحظوم معها إلى الخرج، نقول من الأولى بالحضانة؟ الأم، لأن بلد السكنة أقل مسافة قصر. فإن كانت خارج البلاد وهي البلد غير آمنة فالأولى بالحضانة من؟ الأب. وكلا الأمرين مراعاة لمصلحة المحظون. وإن أراد أحد الأبوين السفر لحاجة ويعود مع بعد البلد الذي أراد، أولى أي مع عدم بعده، فإن المقيم من الأبوين هو الأولى بالحضانة. مثاله الأب يسافر تاجر أو يعمل في السفارة أو كثير السفر راعي صيد، فالأولى بالحضانة المقيم من الأبوين. وإن كانت الأم كثيرة السفر مندوبة مبيعات عباتها على رأسها تهجهج من دولة لدولة من ديرة لديرة، فالأولى بالحضانة المقيم. كل هذا مبناه على قاعدة ماذا؟ أن الحضانة لمصلحة من؟ المحظون. لاحظوا هذه القاعدة مضطردة وفروعها تأتي تقرر هذه القاعدة، وصارت هذه المسألة أن الحضانة حق للمحظون صارت مبدأ قضائيا عليه العمل عند القضاة، قضاة بالشريعة. طيب الحضانة إلى متى؟ قالوا الحضانة إلى 7 سنين بالنسبة للغلام، وإلى البلوغ بعد 7 سنين. المذهب الحضانة إلى 7 للولد وللبنت، إلى 7، لأن هذه السن التي يحتاج فيها إلى الحضانة، بعدها صار يحتاج للتأديب والتعليم. عمل القضاء عندنا الآن أن الحضانة إلى البلوغ، وحضانة البنت إلى التزويج، وهذه الحقيقة مشكلة على المذهب. لكن بناء على القول الآخر وعندنا قاعدة أن حكم الحاكم يرفع إيش؟ يرفع الخلاف. لا شك أن الأصح دليلا هو هذا. ابن القيم يذكر في الهدي أن الأصح دليلا وتعليلا هو عدم البقاء إلى 7 سنين، بل إلى البلوغ أو إلى الزواج بالنسبة للبنت. يقول الماتن وإحنا نمشي على المذهب، وإذا بلغ صبي أي المحظون 7 سنين عاقلا، لابد هذا القيد، لأن ذكرنا أن الحضانة تكون للمعتوه وللمجنون. إذا بلغ 7 سنين أي تمت له 7 وكان غلاما ذكرا خير بين أبويه، فكان عند من اختاره منهما على الأصح بشرط ألا يكون أحدهما مخلا في أمانته وفي دينه، فإن كان في أحدهما خلل فلا يخير، هذا التخير عند استوائهما. ودليل ذلك أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تشكو أن زوجها يريد أن يأخذ ولدها وقد جاوز 7 سنين، فقالت يا رسول الله إن ابني كان بطني له وعاء وصدري له سقاء، فلما استغنى جاء هذا يريد أن يأخذه مني. من هذا؟ أبوه طليقها. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغلام وصعد النظر فيه، ثم أمر الوالدين أن يبقى واحد في جهة والثاني في جهة أخرى، ثم دعا الغلام فقال اذهب إلى من تشاء أما أمك ولا أبيك، فذهب الغلام اللي عمره فوق 7 إلى أمه فأخذته. وعمر رضي الله عنه طلق زوجته أم ابنه عاصم وتشاح هو وإياها في الحضانة، فقضى الصديق أبو بكر رضي الله عنه أن الحضانة لأمه لما اختار الابن أمه، ولهذا قالوا قضايا الحضانة والنفقة ليست من القضايا المخلة، فهذا وقع فيها عمر رضي الله عنه، وقضى به أيضا علي بن أبي طالب وشريح القاضي، هذا إذا بلغ الصبي 7 سنين. طيب البنت، البنت بعد 7 في المذهب حضانتها لأبيها، لأنها اكتفت ببلوغها 7 مرحلة الشفقة، وجاء دور التأديب والتعليم والتربية وهي وجه أبيها وعاره، فهو الأولى بها. وثمة قول آخر وهو عليه عمل القضاة المتأخرين اليوم، أن البنت كالأب، البنت كالغلام بعد 7 تخير، وهذا خلاف المنصوص عليه في المذهب. قال ولا يقر، هذه مسألة تسمى عند العلماء الآن بالقضايا المتجددة، إذا طرأ شيء على الحضانة أو طرأ على النفقة من حاجة فيعاد النظر فيها. قال ولا يقر محظون بيد من لا يصونه ولا يصلحه. حكم للحضانة بالأم وصارت الأم هجاجة سجاجة، أو فسدت أخلاق المحظون، أو لم تقم عليه توكله للخدامات، فلا يقر المحظون بيد حاضنه. فإذا قامت البينة على ذلك إما بإقرارها أو بالشهود تنقل الحضانة إلى غير الأم، بشرط ماذا؟ أن يحصل ألا يصان هذا المحظون أو لا يصلح. وسبق لنا أنه لا رضاعة ولا حضانة لأم جذمة مصابة بمرض الجذام المعدي، وكذلك لا رضاعة لأم برصة كما سبق. وتكون بنت 7، جت الآن مسألة البنت، بنت 7 سنين تامة، تمت 7، ما هو بدخلت 7 تمت 6 وفي الشهر الأول من 7، لا بد أن تتم 7. وتكون بنت 7 سنين تامة عند أب وجوبا، أي يجب أن تكون عند الأب أو عند من يقوم مقامه، مقام الأب كالجد والأخ، لأنه الآن انتقلت من كون الحضانة للتنشئة إلى التربية. وتكون بنت 7 عند أب أو من يقوم مقامه إلى زفاف، أي إلى أن تتزوج، لأنه بزواجها تنتقل بعد ذلك لمن؟ لبيت الزوج. وثمة قول آخر أنها تخير، وهذا للأسف اختاره جمع من القضاة وصار العمل عليه أنها تخير، ونتج عن ذلك شر عظيم في فساد البنات، وفيه مندوحة لإضرار الأم الحاضنة بطليقها، وفيها قضايا تشيب منها الرؤوس أيها الإخوة. نعم، إذا عرف أن الأب يريد أن يضر بطليقته من خلال أولادها لا يقر بذلك، ولهذا الأولى في مثل هذه المسائل أن ينظر في كل قضية بعينها، في حيثياتها ودواعيها وملابساتها ويحكم بها. أما أن يجعل حكما عاما فلا يصلح أن يترك هذا، لأن نص على أن البنت بعد السبع وجوبا عند من؟ عند أب إلى زفاف، فإن طلقت رجعت إلى أبيها ما ترجع إلى أمها. وسبب ذلك أنه بعد السبع إلى البلوغ إلى الزفاف تحتاج إلى تربية وتعليم، وهذه وظيفة الأب أعظم من الأم. الأم أشفق وأحن، لكن ليس هذا المقام مقام شفقة ومقام حنان، إنما مقام تعليم، لأنه قد تغلب الأم على الأب في الشفقة فتدلل المحظوظ أو تهمل إصلاح دينه وأخلاقه وتعليمه ما ينفعه. هذه مسائل الحضانة، والحضانة قامت على قاعدتين كما سبق. الأولى والشيء أن الحضانة كلها تقوم على مصلحة المحظوظ، فمسقطاتها وألا تقر بناء على هذا. المسألة الثانية أن الحضانة من المسائل المتجددة، فإذا طرأ ما يفسد الحضانة فسدت الحضانة بمن هي بيده لمن هي بيده. والقاعدة أن المرأة لها الأم لها الحضانة إلا أن تتزوج. بالكلام على الحضانة يتم الكلام على مسائل النكاح وكتاب النكاح، ويبدأ مبدأ آخر وهو الجنايات والحدود وما يتعلق بها. فصح أن الفقه مبناه على أربعة مناحي: عبادات ومعاملات وأحكام تتعلق بالأسرة نكاحا وطلاقا وحضانة وعددا وإيلاء ونفقة وما إلى ذلك، ثم الجنايات والحدود وما يتعلق بها من القضاء والشهادات والإقرار، وقد وقفنا عليه وهو الربع الأخير المتعلق بالفقه. فنسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعصمنا وإياكم المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أراد سبحانه بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، بسم الله. أحسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. القتل عمد وشبه عمد وخطأ. فالعمد يختص القود به، وهو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، كجرحه بما له نفوذ في البدن وضربه بحجر كبير. وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرح بها، كضرب بصوت أو عصا. والخطأ أن يفعل ما له فعله كرمي صيد ونحوه فيصيب آدميا. وعمد صبي ومجنون خطأ، ويقتل عدد بواحد، ومع عفو يجب دية واحدة. ومن أكره مكلفا على قتل معين أو على أن يكره عليه ففعل فعلى كل القود أو الدية، فعلى كل القود أو الدية. وإن أمر به غير مكلف أو من يجهل تحريمه أو سلطان ظلما، من جهل ظلمه فيه لزم الآمر. من جهل ظلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. الجنايات جمع جناية، والمقصود بها التعدي على النفس أو التعدي على العرض أو التعدي على المال. وأشهر الجنايات هو التعدي على البدن، ولهذا عرفوا الجنايات بأنها جناية على البدن توجب قصاصا أو مالا بالأرش. والقتل يقع على ثلاثة أضرب من حيث حكمه، فقد يكون القتل واجبا كالقتل في الجهاد في سبيل الله، قتل المحارب، والقتل في الحدود، قتل الزاني المحصن، قتل القاتل إذا طولب بالقود. فالقتل هنا واجب متعين، يأثم من لم يقم به من ذوي الصلاحية. الحالة الثانية يكون القتل مباحا، قالوا كالقتل قصاص أن يطالب أولياء الدم بالقصاص، فالقتل قصاصا مباح لأولياء الدم أن يطالبوا به، ولا نقول إنه واجب ولا محرم بل هو مباح. النوع الثالث القتل المحظور الممنوع المحرم، وهو أن يقتل من لا يستحق القتل، وهذا ميدانها هنا في الجنايات، وبابه أن يقتل معصوما سواء بعصمة الإسلام ففيه القود، أو يقتل معصوما بعصمة غير الإسلام كالعهد والذمة والاستئمان، وهذا لا يقاد بالقاتل حدا وإنما تعزيرا. وهنا مسألة مناسب تأصيلها، وهي أنواع الكفار من حيث دمائهم. النوع الأول الكافر المرتد، وهذا إقامة الحد عليه إذا ثبت واجب على ولي الأمر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ولما جاء في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس هذا في القصاص، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وحصل في هذه الأزمان مع استضعاف المسلمين وركون كثير منهم إلى غيرهم تشكيك بحد الردة وتوهين من شأنه واعتباره منافيا للحرية أو للكرامة الإنسانية بزعمهم، بل نسب للأسف زورا وبهتانا إلى بلدنا أنهم أسقطوا حد الردة، وهذا باطل، وصدر من الجهة المسؤولة نفي هذه الدعوة وتصريح كذبها. فحد الردة من الحدود الشرعية المستقرة، وستأتينا الحدود إن شاء الله، وأن أصولها ستة، أصول الحدود ستة. النوع الثاني من الكفار الكافر الأصلي الذمي، وهو كل كافر قبل المسلمون منه الجزية فهو ذمي، سواء كان كتابيا وهو الأصل أو غير كتابي، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من كفار تغلب ولم يكونوا يهودا ولا نصارى، ولهذا القول الصحيح أنه من أخذ منه ولي الأمر الجزية فهو ذمي ولو كان وثنيا أو مجوسيا. فهذا الذي أعطى الجزية عن يد وهو صاغر تبقى له العصمة، ما بقيت له الذمة. النوع الثالث الكافر الأصلي المعاهد أو المعاهد، وهو الذي أعطوه المسلمون عهدا بسلامته وأمنه، والعهد الآن يتمثل بالفيزا بأنواعها، سواء فيزا العبور أو فيزا الإقامة أو الدخول، ودخل في هؤلاء السفر والقناصل والملاحق وأمثالهم. وهذا المعاهد لم يعطي الجزية لكنه أعطي عهدا فيوفى له بعهده، في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. الرابع ولا الخامس؟ ها دقق الحساب تطول العشرة. ثالث الحين ذكرنا ثلاثة، طيب الرابع ها؟ أي نعم، الرابع الكافر الأصلي المستأمن طلب الأمان، يسمى الآن بالعرف الدولي باللاجئ، سياسيا أو اقتصاديا. سياسيا يخاف على نفسه في بلده، اقتصاديا كما وقت الشيوعية. فاللاجئ الذي أعطي أمانا له عهد، وفيه قول الله جل وعلا في أول براءة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، أي أمانه في مدته أو في مكانه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. الخامس الكافر الأصلي غير المحارب، كامرأة في بيتها ومزارع في مزرعته وعامل في مصنعه وموظف في مكتبه ولو كان في أبراج نيويورك إداري أو محاسب، لم يحاربنا ولم يحمل السلاح علينا وليس له دالة على المسلمين لا برأي ولا بمشورة ولا بجاسوسية، فهذا لا يجوز قتله ابتداء لعموم قول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. السابع، السادس: راتبنا من الرباط ست ومن يرد زيادة يزت. السادس: الكافر الأصلي المحارب فليس له عهد ولا أمان، وهذا الذي يجوز بل قد يجب قتله كما سبق. هذا التفصيل مهم خصوصا مع هذا العبث الذي وقع من هؤلاء الخوارج، فظنوه جهادا في سبيل الله وهو سفك للدماء المعصومة، وإن لم تكن معصومة بعصمة الإسلام معصومة بعصمة العهد أو بعصمة الأمان أو بعصمة عدم القتال أو بعصمة الذمة. الخوارج، الخوارج المؤمنون كفار عندهم، إذا أتى ذنبا صار كافرا وإن لم يكن هذا الذنب مكفرا عند أهل الإسلام، ولهذا صدق فيهم قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في البخاري قال: الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. المقتول هذا الذي نحن في صدد بيان حكمه يترتب فيه ثلاثة حقوق: حق لله جل وعلا لأن القاتل تعدى على حق الله بقتل هذا المقتول الذي لا يستحق القتل، ولهذا لو تأملتم أنواع الوعيد في القرآن فإن أعظم وعيد جاء في القرآن بعد الشرك بالله جاء لمن قتل النفس المؤمنة بغير وجهها، في آية النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا الوعيد الأول، خالدا فيها هذا الوعيد الثاني، وغضب الله عليه هذا الوعيد الثالث، ولعنه هذا الوعيد الرابع، وأعد له عذابا عظيما هذا الوعيد الخامس. ولهذا لم أرى ذنبا بعد الشرك بالله أشد وأشنع وعيدا من هذا الوعيد. الحق الثاني حق لأولياء المقتول، وهذا في الدنيا، وهم في الخيار بين أن يستوفوه بالقصاص والقود أو يعفون إلى دية أو يعفون لا إلى شيء. يبقى حق ثالث للمقتول يستوفيه من قاتله يوم القيامة، وفيه الحديث: يؤتى يوم القيامة بالقاتل والمقتول يقول: يا رب سل قاتلي فيما قتلني. طيب، لو أقيم الحد على المقتول هل يسقط حق الله وحق، لو أقيم الحد على القاتل هل يسقط حق الله وحق المقتول؟ الجواب: لا، حق الله بالتوبة وحق المقتول يستوفيه، إلا إذا تاب توبة نصوحة فإن الله جل وعلا يرضي المقتول من قاتله بهذه التوبة النصوحة. طيب، إذا سلم القاتل نفسه طواعية واختيارا إلى ولي الأمر نادما على فعله، يقام حق القصاص ولا ما يقام؟ إذا سلم القاتل نفسه تائبا نادما سقط حق الله بتوبته، فبقي حقان: حق من؟ حق المقتول وحق أوليائه. هذه مسألة مهمة ينتبه لها، بينما في الزنا لو تاب وستر على نفسه صحت التوبة لأن الحق فيها لله جل وعلا. يقول الماتن: القتل عمد وشبه عمد وخطأ، يعني أن القتل ثلاثة أنواع: عمد في أن يقتل عامدا كما سيأتي في حده، وشبه عمد وهذا ليست فيه تعمد 100%، إنما أن يرميه بما لا يقتل غالبا ويقصد الأضرار به أو يصدم يقصد الأضرار به. والثالث الخطأ، وسيأتي كل نوع. بعض الفقهاء يزيد نوعا رابعا يقول أن القتل عمد وشبه عمد وخطأ، ومن يقتل بالسبب كأن يحفر بئرا فيسقط فيها المار، فهذا قتل بالسبب، وهذا في الحقيقة يرجع إلى فروع القتل الخطأ. نعم لم يقصد ما يقتل، لكن حفر بئرا وسقط فيها الساقط. فالعمد يختص القود به، القود سمي بالقود من قود البهيمة إذا قيدت لحتفها وذبحها، لأن القاتل يقاد لإقامة القصاص عليه. فالعمد يختص القود به، وهو أي قتل العمد ما هو؟ أي يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، كجرحه بما له نفوذ في البدن. أن يقصد يعني الجاني من يعلمه آدميا، فإن كان يظنه جنيا فهذا يدخل في شبه العمد. معصوما هو ظنه آدمي وتبين أنه ما هو بآدمي إنما هو بعير، ظنه بعيرا فبان آدمي، هذا ما يكون عمدا. معصوما يخرج من؟ غير المعصوم. غير المعصوم مثل من؟ الزاني المحصن، المحارب، الكافر المقاتل، ما هو بعموم الكافر، سبق أن الكفار أنواع. فيقتله بشيء يغلب على الظن موته به، وهذه لها عند الفقهاء 9 صور. الصورة الأولى بجرحه بما له نفوذ، بسيف، برمح، بسهم، بقزازة، بسكين، بخنجر، بما له نفوذ أي دخول في البدن. الصورة الثانية وضربه بحجر كبير، لأن الحجر نوعين، حجر كبير يقتل وحجر صغير لا يقتل وإنما يدمي. وتأملوا في رمي الجمار، لم تشرع بالأحجار الكبيرة وإنما بحصى كحصى الخذف مقدار الحمص إلى البندقة، لأن المقصود ما هو بالقتل والإيذاء وإنما المقصود ذكر الله سبحانه وتعالى. فإن ضربه بحصات لا تقتل غالبا ومات منها، وافقت موضع فمات منها، صار شبه عمد لا عمدا، وإنما متردد بين شبه العمد وبين الخطأ. هذه الصورة الثانية، أن يضربه بحجر كبير يعرف في الغالب أنه يقتل به. الصورة الثالثة قال أن يلقيه بزريبة أو بقفص سبع، أسد أو نمر أو فهد، هم من ذاك عرمشة، فهذا قتل متعمدا. أو يلقيه في نار، هذه الصورة الرابعة، يلقيه في نار أو في ماء وهو يعلم أنه يعرف السباحة، أو يكتفه يلقيه في البحر ويلا نج نفسك، فهذا الفعل الغالب عليه أنه يموت به. الصورة الخامسة أن يخنقه بحبل أو غيره، أو يسد فمه وأنفه فيموت، أو يعصر خصيته إلى أن يتعذب ويموت، فهذا من صور قتل العمد. الصورة السادسة أن يحبسه في مكان فيمنع منه الماء والطعام والشراب إلى أن يموت جوعا، كفعل الجبابرة يلقون في السجون أعداءهم إلى أن يموتوا الموت البطيء. الصورة السابعة أن يسقيه سما يموت فيه في الغالب، هذا قتل عمد. الصورة الثامنة أن يقتله بالسحر، يسحره فيقتله فيقاد من هذا الساحر إذا تحقق أنه مات بهذا السحر، وهذه صورة يذكرها الفقهاء كثيرا وتعم بها البلوى في الأزمان المتأخرة لا سيما مع فشو السحرة. الصورة التاسعة أن يشهد رجلان على أن فلانا قتل فلانا فيقام عليه الحد، ثم يتبين كذب هؤلاء الشهود وتزويرهم فيقام عليهم حد القصاص لأنهما تسببا بقتل معصوم. واضح يا أخواني؟ التاسعة أن يشهد رجلان على أن فلانا قتل فلان فيقام الحد على هذا القاتل، تبين أنهم شهداء زور كذابين، في سوابهم يقام عليهم الحد لأنهما تسببا في قتل المعصوم. طيب لو مات أحدهما والثاني حي واعترف أنه شهد شهادة زور، أقيم عليه حد القتل إذا طالب أولياء المقتول بالقود. هذا هو قتل العمد. ولاحظوا أنهم أناطوها بماذا؟ بأن يضربه بما يقتل غالبا. إذن يرجع تحديدها إلى العرف، العرف السوي. يتميز بهذا النوع الثاني شبه العمد، سموه شبه العمد لأن فيه معنى الإضرار وليس فيه قصد القتل، فيه معنى الإضرار. قال: وشبه العمد أن يقصد أي الجاني جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، قالوا كضرب صوت أو عصا. يتضارب اثنان ثم يشيل العصا ويلفعه يضربه، الغالب العصا ما تقتل إلا العصا الغليظة والماصورة، هذه فيها ملحقة بماذا؟ بالعمد. ضربه بعصا لا تقتل غالبا فوافقت مقتلا فمات. يفحط وهو يقصد يهوش على هؤلاء فضربهم وصدمهم حتى قطعهم، هذا شبه عمد. ولهذا لاحظوا في التفحيط من الناس من يبالغ مع عاطفته فيجعله عمدا وما قصد عين القتل. كذلك ما يتعلق بغير التفحيط وهو السرعة الجنونية، هذه دائرة بين الخطأ وبين شبه العمد. ها؟ أي نعم، في قتل الخطأ في التفحيط جنائي يعني شبه عمد. ها؟ أي نعم، ليس بمجرد مخالفة لأن فيها إزهاق أنفس أو إنقاصها بالمال بأن يعيبها. والخطأ أن يفعل ما يباح له فعله كرمي صيد ونحوه. الخطأ قتل الخطأ ضربان، الضرب الأول في القصد والثاني في الفعل. القصد أن لا يقصد القتل، الفعل أن يفعل فعلا مباحا له. قال: أن يفعل ما يباح له فعله، مثل ماذا؟ يحفر بئر، حفر البئر ليشرب وجاء واحد وطاح فيها، هو ما قصد أن يحفر هذا لتكون قبرا لهذا، حفر البئر مباح له في أرضه. أو يرمي صيدا لا سيما في السلاح الناري الآن، يرمي الصيد وافقت الصيد طاحت على الرمي طاح على آدم فقتله، حوادث السيارات فعل القيادة مباح فيه، ما تعدى، خطم قدامه واحد وصدمه ما قصد صدمه فمات. أن يفعل ما يباح له فعله كرمي صيد ونحوه فيصيب آدميا معصوما فيقتله، فهذا حكمه قتل خطأ. والأحكام متنوعة في الثلاثة كما سيأتي. من قتل الخطأ الصبي إذا تعمد، صبي ما بلغ رفع الرشاش وأطلق، قالوا عمد الصبي خطأ لأنه غير مكلف. وكذا عمد مجنون، مجنون أخذ السكين وطعنه الناس، هذا خطأ ويؤاخذ وليه، يؤاخذ بماذا؟ بالعقوبة دون القتل، دون القصاص، لأن مرتكب ذلك إيش؟ غير مكلف إلا إن علم ذلك أو أرسله كما سيأتي، أرسله عاقل فيتحمله. ويقتل عدد بواحد، شلون يقتل عدد بواحد؟ لو تمالأ مجموعة على واحد أن يسرقوه ويقتلوه، عددهم 20 وتعاونوا على قتله وثبت تمالؤهم، قيد 20 بهذا الواحد. ودليله أن عمر رضي الله عنه لما قتل رجل باليمن قال والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء، صنعاء ذاك الوقت من حواضر إيش؟ من حواضر البلاد، بلاد العرب، لو تمالأ عليه أي اتفقوا وتعاهد عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. وهذا دليل على أن الجماعة تقتل بالواحد إلا إذا كان بعضهم سببه فيه غير مباشر القتل، فيقل أمر إلى ماذا؟ إلى دون القتل، السجن والتعزير. ولهذا لاحظوهم الآن في الخوارج الذين يحرضون أو يصنعون المفخخات التي فيها القتل، فإن تحقق أنه ممالئ لهم بذلك قتلوا بالواحد. قالوا وعلى هذا أجمع الصحابة رضي الله عنه، لأنه لا يصلح قتله إلا بتواطئهم على هذا القتل، ومع عفو يجب دية واحدة. لو تمالأ 20 على قتل واحد وعفى أهل الواحد ما فيه إلا دية واحدة، ما هو 20 دية، دية واحدة. ومن أكره مكلفا على قتل معين، أكره إنسانا مكلفا على قتل شخص آخر معين ففعل، فعلى كل منهما القود، على المكره وعلى المكلف المكره، أو أكرهه على أن يكرهه عليه أي على قتل المعين ففعل، أي أكره من قتله، قال فعلى كل واحد من هؤلاء الثلاثة القتل القود، إلا أن يعفو الولي، فإن عفى فالدية. وإن أمر إنسان به أي بالقتل، أمر غير مكلف، إنسان عنده مجنون قال رح اذبح فلان، وإن أمر إنسان به بالقتل غير مكلف كالصغير والمجنون فقتل، أو أمر من يجهل تحريمه كمن نشأ بغير ديار المسلمين فقتل، أو أمر سلطانا ظلما إنسانا جهل ظلمه، جهل ظلم هذا السلطان، سلطان ظالم قال رح يا فلان اذبح فلان وهو يجهل أنه ظالم في القتل، قال لزم الآمر القصاص، الآمر يلزمه القصاص لا المأمور. طيب من دفع وأعطى غير مكلف آلة قتل قال خذها الرشاش خلوه عندك، قام أخذ الرشاش وراح وذبح الناس، هل يقتل به؟ لا يلزم هذا الدافع له شيء، لا يلزمه القتل لأنه ما أمره بالقتل، أو أعطاه سكين قال احفظها ثم راح وطعن فيها غيره، لم مدام أنه لم يأمره ولم تقم قرينة على إذنه بذلك لا يقتل به. طيب من الصور إنسان مسك إنسان حتى جاء الثالث وقتل هذا الممسوك، ومن مسك إنسانا لآخر حتى قتله أو فتح فمه فأسقاه سما، قتل قاتل بالفعل لأنه قتله عمدا، وحبس هذا الممسك نحبسه ونؤدبه إلا إذا انفرد بفعل يقتل به فحكمه حكم الممالئ. يقول الفقهاء إن الممسك هذا يحبس حتى يموت حبسا مؤبدا، لأنه بمجرد إمساكه لا يحصل القتل وإزهاق النفس، وإنما حصل القتل بماذا؟ بالمباشر للقتل، يمسك هذا يحبس هذا الممسك حتى يموت. وهذه قاعدتها يا أخواني، قالوا أن هذا الممسك لا قود عليه ولا يتصح منه الدية، أما إذا كان الممسك لا يعلم أن القاتل سيقتله فلا يناله ذلك. وهذه كله مبناها على قضايا الأعيان بمعرفة الحيثيات والملابسات والاحترازات. والشريعة تعظم أمر الدماء جدا، وسيأتينا أن الحد في الدماء وفي غيرها يدرأ بميش بأدنى شبهة، وهذا ما سيأتي إن شاء الله في الدروس اللاحقة. نقف على هذا الموضع والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم أي نعم، على هذه القاعدة يمكن تسمى من القواعد التكميلية، ما حرم لعلة جاز للحاجة. صورتها سفر المرأة بدون محرم محرم، هل العلة فيه تعبدية محضة أو لحفظ المرأة؟ يرد هذا وهذا. جاز للحاجة، مثال الحاجة والشيء، امرأة ذهبت للحج مع محرمها ثم مات محرمها بالحج، شو تسوي؟ نقول اقعدي انثبري بمحلت؟ لا، جاز للحاجة وهو رجوعها. ليس معناه أنه تجرع على الشريعة فتسافر كل سفر بدعوى حاجتها للسفر، لا ما هو بهذا، لا ما يكون هذا هو المعنى. وإلا هذا مصادم للحديث، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم أناطها بالإيمان بالله واليوم الآخر. الله الرسول قادر يقول لا يحل الامرأة أن تسافر إلا مع هذه محرم، لكن لما أناطها تؤمن بالله واليوم الآخر عظم هذا الأمر وفخمه. فهذا هو المعنى. ثم العلة هنا، هل العلة منصوصة أو استنباطية؟ العلة استنباطية، لأنه لم يذكر في الحديث العلة على أنه لحفظ المرأة، ففيها جانب التعبد ظاهر. لا ما هو بغريب، ما هو بغريب، زمانك هذا في عجائب، وإذا ذهب المشيخة الكبار سترى العجائب في الفتاوى وشذاذها، لأن من الفتاوى ما هو رضوخ للواقع أو توصلا بهذه الفتاوى لنيل مكسب. فمع ضعف الديانة وقلة العلم والركون للدنيا ستسمع شيئا عظيما، عش رجبا ترب، عش رجبا تسمع عجبا. نعم اي احنا الان ما احنا في تفسير ولا في ال... اي لا ما هو خاص بالكتاب، لا يكره في الدين، حتى غير الكتابي لا يكره لعموم قول الله جل وعلا لكم دينكم ولي دين. اذا دعا الى دين الله جل وعلا، اذا دعا الى دين الله و بينه لا يكره الناس في الدخول. فإذا دخلوا في الدين ما جاز أن يضطربوا ويخرجوا منه متى شاءوا. وتخصيصها بأهل الكتاب قيل به، لكن القول فيه قول ضعيف. ولهذا قال الله جل وعلا في آية البقرة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ثم قال فمن يكفر بالطاغوت، وهذا ما هو خاص بأهل الكتاب، هذا عام، ويؤمن بالله فقد استمسك بعروته وثقل انفصام لها، والله السميع العليم. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.